الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: كنت أقرأ سورة البقرة كل 3 أيام، وذلك لحصول الأجر والبركة وابتعاد الشياطين، فسمعت أنه إذا كانت القراءة بدون تدبر لا يحصل بها الأجر الموجود في الحديث، حيث أني أقرأها في 3 جلسات حدرا، فهل هذا صحيح؟ الحمد لله، لقد شهدت الأدلة على أن من قرأ سورة البقرة فإنه يكون محفوظا من الشيطان الرجيم بإذن الله تبارك وتعالى، فقد قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة أي السحرة. فتأملوا هذا الحديث تأملا جيدا يتبين لكم عظم هذه السورة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وسواء قرأتها في كل يوم مرة أو في كل يومين مرة أو في كل 3 أيام مرة أو في كل 6 أو 7 أو 8 أو 9 أو 10 أيام مرة، كل ذلك يثبت فيه هذا الفضل والأجر العظيم من الله تبارك وتعالى. إلا أنه ينبغي أن يعلم أن القراءة كلما كانت قراءة لسانية قلبية كلما كان وقعها وترتب أثرها أعظم، وكلما كان ثوابها أعظم وأكثر. فالقراءة اللسانية لها أجرها وثوابها ولا جرم، وتحفظ البيت من الشيطان بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن إذا كانت قراءة لسانية متفقة مع تدبر القلب وتعقله وتأمله وتفكره، كلما كان آجر القراءة أعظم في ذاتها، وكلما كان العبد أنفع للعبد وأشد إقبالا على تدبر كلام الله عز وجل. فإذا إياك أن تترك هذا البرنامج، واصل فيه وفقك الله، فمرة تقرأها كل يوم، ومرة تقرأها كل يومين، ومرة تقرأها كل 3 أيام، وهكذا واصل حتى وإن لم يتدبر قلبك، لكن لا تنقطع مع وجوب المجاهدة حتى تصل إلى مرتبة المتدبرين عند تلاوة شيء من كتاب الله عز وجل. فإن تدبر القرآن مقصود عظيم من مقاصد إنزاله، لكن لا يمنع عدم وجوده أن تنقطع الانقطاع الكامل عن القراءة، بل واصل القراءة وواصل هذا البرنامج، وحاول أن تجاهد نفسك على أن تتدبر ولو بعض معاني ما تقرأ. أسأل الله عز وجل أن يلهمك رشدك، وأن يوفقك للحق والصواب، وأن يعلي قدرك، والله أعلم.